من قولهم سفينة بارزة لا غطاء عليها، والبرج سعت سعة العين بحيث يرى بياضها محيطا بسوادها كله، لا يغيب منه شيء إلا إن خص بكشف المرأة زينتها، إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. وأن يستعففن خير لهن من الوضع، لأنه أبعد من التهمة، والله سميع لمقالتهن للرجال، عليم بمقصودهن. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. نفى لما كانوا أو نفي لما كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء، حذرا من استقذارهم أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح، أو أكلهم من بيت من يدفع لهم المفتاح ويبيح لهم التبسط فيه إذا خرج إلى الغزو وخلفهم على المنازل، مخافة ألا يكون ذلك من طيب، أي من طيب قلب، أو من إجابة من يدعوهم إلى بيوت آبائهم وأولادهم وأقاربهم، فيطعمونهم كراهة أن يكونوا كلا عليهم. وهذا إنما يكون إذا علم صاحب رضا البيت بإذن أو قرينة، أو كان في أول الإسلام ثم نسخ بقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، وقيل نفي للحرج عنهم في القعود عن الجهاد، وهو لا يلائم ما قبله ولا ما بعده. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم، فيدخل فيها بيوت الأولاد، ولأن بيت الولد كبيته، لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما يأكل المؤمن من كسبه وإن ولده من كسبه، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه، وهو ما يكون تحت أيديكم وتصرفكم من ضيعة أو ماشية وكالة أو حفظة. وقيل بيوت المماليك، والمفاتيح جمع مفتاح وهو ما يفتح به وقرئ مفتاحة، أو صديقكم أو بيوت صديقكم، فإنهم أرضى بالتبسط في أموالهم وأسر به، وهو يقع على الواحد والجمع كالخليط، هذا كله إنما يكون إذا علم رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة. ولذلك خصص هؤلاء، فإنهم يعتادون التبسط بينهم، أو كان ذلك في أول الإسلام فنسخ، فلا احتجاج للحنفية به على أن لا قطع بسرقة مال المحرم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، مجتمعين أو متفرقين. نزلت في ليث بن عمرو من كنانة، كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده أو في قوم من الأنصار، إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه، أو في قوم تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطعام في القزازة والتهمة. فإذا دخلتم بيوتا من هذه البيوت فسلموا على أنفسكم على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابة، تحية من عند الله ثابتة بأمره مشروعة من لدنه، ويجوز أن تكون من صلة لتحية، فإنه طلب الحياة وهي من عنده تعالى، وانتصابها بالمصدر لأنها بمعنى التسليم مباركة، لأنها يرجى بها زيادة الخير والثواب، طيبة يطيب بها نفس المستمع. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: متى لقيت أحدا من أمتي فسلم عليه يطل عمرك، وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابين. كذلك يبين الله لكم الآيات، كرره ثالثا لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة به، وفصل الأولين بما هو المقتضي لذلك وهذا بما هو المقصود منه، فقال: لعلكم تعقلون، أي الحق والخير في الأمور. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. لقد مر معنا في الآيات السابقات أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بالاستئذان، وأن يطرق الإنسان البيت ثلاثا، وأن يكون ما بين الطرقة الأولى والثانية بمقدار ركعتين لعل الذي في الداخل يصلي. فإذا كان الطرق مع تكبيرة الإحرام وبعد ركعتين طرقت الثانية، وبعد ركعتين أخريين طرقت الثالثة، معنى ذلك انتهى من الصلاة، فيفتح لك أو يستجيب لك أو يقول لك ارجع. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمرنا بذلك ويفعله. فإذا طرق ثلاثا ويقول: أنا فلان أأدخل، فإن كرر ذلك ثلاثا ولم يؤذن له عادة. وهكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن الأطفال الذين كانوا دون سن الحلم ودون سن البلوغ وهم غير مكلفين، أمرهم مع ذلك أن يستأذنوا على أوليائهم، وذلك في ثلاث أوقات: من قبل صلاة الفجر، وعند الظهيرة، وبعد العشاء. هؤلاء لن يبقوا أطفال طيلة حياتهم، سيكبرون. ولذلك نبههم: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، صاروا في سن الاحتلام، صاروا بالغين، صاروا مكلفين، يعودون إلى ما كان عليه الأمر للسابق بالنسبة للكبار، فصار أمرهم كأمر الكبير، فعليهم أن يطيعوا الله عز وجل وأن يطيعوا رسوله وهكذا بين ربنا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الله عز وجل عندما يحكم بحكم من الأحكام يؤكد هذا بقوله كذلك يبين الله لكم آياته، مثل هذا التبيين إنما يكون من أجل الاتباع ومن أجل الاقتداء. وربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم، لذلك يضع الأشياء في أماكنها سبحانه وتعالى، عليم بما يخفى عليكم، لذلك شرعه لكم ووضحه لكم وبينه لكم لتكون سعادتكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم أعقب ربنا عز وجل على قسم من المجتمع فقال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. المرأة تمر في مراحل، آخر هذه المراحل عندما تقعد في بيتها، عندما ينقطع حيضها وينقطع حملها وينقطع رغبة الناس فيها وهي كبيرة في سنها، عند ذلك هذه المرأة هل تكلف أن تلبس فوق ملابسها ما يسمى بالعباءة أو الجلباب أو البانطو أو ما شاكل ذلك؟ هذه المرأة الكبيرة في السن لا يطلب منها أن تلبس هذا، ولكنها ليست متبرجة وإنما تلبس ثياب المهنة مثلا في بيتها وأمام خيمتها مثلا أو في مثلا قعر دارها. القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، لا يفكر أحد في زواجهن فلا يطمعن فيه، وذلك بسبب الكبر في السن، فليس عليهم جناح أن يتركن الألبسة الظاهرة. نعم، إذن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم. طيب لماذا جاءت الفاء هنا مع أنه صورة لا يوجد شرط؟ وكأن التعريف الموجودة في القواعد كأنها واللاتي قعدن من النساء فليس عليهن جناح، أي من قعدت من النساء فليس عليهن جناح، فأل الموصولة فيها معنى اسم الموصول الذي فيه معنى الشرط. نعم، أو لأن الله عز وجل وصفها فهذا الوصف يعني يقوم مقام الأمر السابق الذي ذكرناه، فقلنا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. ربنا عز وجل يقول غير متبرجات بزينة، أي هذه المرأة لا تظهر زينة مما أمر الله عز وجل بإخفائه، كما قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. نعم، فكلمة ولا يبدين أي ولا يظهرن، وهنا غير متبرجات بزينة أي بسبب أنهم لا يكشفن شيئا من الأعضاء التي حرمها الله عز وجل فلا يباح لها وإن كانت قاعدة في بيتها. من أين جاءت كلمة التبرج؟ يقولون سفينة بارجة. نعم، معنى ذلك ظاهرة، لأن السفينة إنما تكون في الماء، قسم منها يدخل في الماء وقسم هو القسم الظاهر الذي يظهر الذي لا يخفى الذي لا غطاء عليه. كذلك عندما نقول البرج سعة العين معنى ذلك يرى بياض العين محيطا بسوادها. نعم، لا يغيب منه شيء، ولكنه هنا خصص بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال غير متبرجات بزينة. ثم أتبع ربنا عز وجل: إن التي كانت تحفظ نفسها ليل نهار في شبابها، نعم في الوقت الأول، عليها أن تستمر بذلك، هذا هو الأفضل إلى أن تلقى ربها تبارك وتعالى. وأن يستعففنا خير لهن والله سميع عليم. نعم، لذلك هذا يعني الأولى أن لا تضع جلبابها، الأولى أن تكون أبعد عن التهمة، الأولى أن تكون أقرب إلى الله عز وجل بحفظ نفسها. نعم، لذلك أولى أن تكون بعيدة عما قالت الرجال، أبعد عن التهم، والله سميع عليم، سميع لما قالت الرجال، عليم بهذا المقصود إذا تكشفنا لغاية معينة. ثم ذكر ربنا عز وجل أمرا أخيرا في هذه الآية، فقال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. المسألة فيها طبعا مسألة تتناسب مع النص ومسألة عامة. عندما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه الآية واضحة وبينة وكأنها إنما تشمل الناس جميعا. فماذا يكون على الأعمى؟ إذن ليس على الأعمى حرج في ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكذلك الأعرج، وكذلك المريض. فهؤلاء قوم معذورون في عدم الخروج إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيضا هؤلاء بالمقارنة إذا خرج الأصحاء الأقوياء إلى الجهاد في سبيل الله كانوا يطلبون من هؤلاء أن يجلسوا في بيوتهم وأن يحافظوا عليها، فهل لهم أن يأكلوا من هذه البيوت أم لا؟ إذن مطلوب منهم أن يحافظوا على هذه البيوت، فما حكم الأكل من البيوت؟ فإذن يوجد أيضا مسألة أخرى، هل يجوز لنا أن نتكبر على أمثال هؤلاء كالأعمى والأعرج والمريض؟ نعم، فنتركهم ولا نأكل معهم، وهذا نوع من استقذارهم، وهذا لا يجوز أبدا. لذلك ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فلذلك أولا في نفي الجهاد عنهم، المسألة الثانية عدم التحرج في مؤاكلة الأصحاء حذرا من استقذارهم أو أكلهم، أيضا المسألة الثالثة من دفع إليهم المفتاح معنى ذلك يبيح لهم التبسط من الأكل إذا خرج إلى الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك من طيب قلب. أو أيضا إذا دعي هؤلاء إلى بعض البيوت، فهؤلاء البيوت في الأصل البيوت الأقارب، الله سبحانه وتعالى نفى الحرج في الأكل منها، لكن مع هذا كله يرى بعض العلماء أن يكون ذلك عن رضا صاحب البيت، نعم، وأيضا أو بإما بإذن عام أو بقرينة، كما يقول القريب لقريبه البيت بيتك تصرف به كما تشاء. فهذه قرينة تدل على أن الإنسان يستطيع أن يأكل دون حاجة إلى نوع من الاستئذان من بيت أبيه. نعم، أولا من بيته، لأن هذا المال ماله، ولأنه لا يحتاج إلى إذن فيه، كذلك من بيت أبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حقه أنه قال الله عز وجل للمسلمين: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. فإذا هنالك بعض البيوت إنما لابد فيها من الإذن بالدخول، وهؤلاء الذين قعدوا عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ويأخذوا مفاتيح تلك البيوت، بيوت المجاهدين، وجلسوا فيها، ليس عليهم حرج أن يأكلوا من هذه البيوت. قد يسأل سائل: طيب ما حكم أن آكل أنا إذا دخلت إلى بيت ولدي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما يأكل المؤمن من كسبه وإن ولده من كسبه. ولذلك لا حاجة إلى الإذن من بيت الولد على الإطلاق. فربنا عز وجل عدد بيوتا، إذن أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، وأبوك هو الذي ولدك أو ولد من ولدك، يعني الأجداد في حكم الآباء وإن علونا، أو بيوت أمهاتكم. نعم، كذلك أمك التي ولدتك أو ولدت من ولدتك وإن علت، هكذا، أو بيوت إخوانكم، وهذا يشمل الإخوة الذكور، أو بيوت أخواتكم الأخوات الإناث، سواء كنا يعني من أشقاء أو كنا لأب أو لأم، أو بيوت أخوالكم. والخال هو الذي يكون أخا لأم من ولدتك. نعم، ولذلك أو مثلا التي ولدتك أخوها يسمى خالا. نعم، وإن على، يعني إذا كان خال أمك فهو خالك، وهكذا وإن على، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أخت من ولدتك تسمى خالة، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، أو ما ملكتم مفاتيحه. نعم، فهنالك بعض البيوت يعطى بعض الناس المفاتيح ويتصرفون فيها من ضيعة، أحيانا خذ هذا المفتاح وكن في هذه المزرعة، في هذه الضيعة، في هذا البيت، في هذا القصر، من باب الوكالة، من باب الحفظ، من باب المراقبة. نعم، أو بيوت المماليك التي أنتم تملكونها. نعم، والمفاتيح، والمفاتح كلها جمع مفتاح. نعم، أو صديقكم، أحيانا يعامل الصديق معاملة من الأخ، بل ربما أكثر من ذلك، أو بيوت صديقكم أو أصدقائكم، فالصديق هنا نوع وليس لواحد فقط، فهذا أرضى بأن يتبسط صديقه في ماله ويسر به كثيرا. ويطلق الصديق على الواحد ويطلق على الجمع كالخليل. نعم، طبعا نعود فنقول هنالك إنما يكون ذلك كله على رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة. فإذا علم مع هذا القرب كله أنه لا يوافق على ذلك فلا تأكل منه ولا تتبسط منه على الإطلاق. وأخذ الإمام أبو حنيفة أن هذا الأمر الذي فتحه الله عز وجل لو حدثت سرقة ما بين محرم ومحرم آخر فإنه لا قطع بسرقة مال المحرم وذلك للشبهة في ذلك. لكن هنالك بعض العلماء من لم يرضى بهذا الاحتجاج. ثم قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فربنا عز وجل نفى الحرج أن نأكل متفرقين أو مجتمعين. هذه الآية نزلت في ليث بن عمرو من كنانة، كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده أو في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه، أو في قوم تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطعام في القزازة أو التهمة. ربنا عز وجل قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. إذا وجدت أحدا في البيت فمن السنة بعد الدخول والاستئذان أن تسلم عليه، وإن لم تجدوا أحدا فسلموا على أنفسكم. إذا نبدأ بالسلام على الموجود، ثم نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا ما كان من هذه البيوت فيه قرابة أو فيه بسبب الدين، تحية من الله، تحية من عند الله. هذه التحية مشروعة، إنما بينها الله عز وجل، فإن فيها طلب الحياة. ربنا عز وجل سماها مباركة، لماذا؟ فيها خير وفيها ثواب، سماها طيبة، يطيب بها نفس المستمع لهذا الأمر. لذلك سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا هاما، فيقول فيه، قال: متى لقيت أحدا من أمتي فسلم عليه يطل عمرك، وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك، وصلي صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابين. ختم الله الآية بقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يكرر الله عز وجل هذا الحكم ويبينه ويؤكده من أجل أن تعرفوا الحق وتعملوا به والخير وتسيروا عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من الملتزمين بشريعته، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.